غرفة الكفيف. غرفة الكفيف، الموقع الذي كنت تبحث عنه منذ مدة. غرفة الكفيف، غرفة الكفيف، كم هائل من المعلومات، دروس وشروحات. غرفة الكفيف، الموقع الذي تجد فيه ما تريد. غرفة الكفيف، تفيد وتستفيد. غرفة الكفيف، التحليق في سماء المعرفة. غرفة الكفيف تختص في مختلف المجالات، دين، ثقافة، رياضة، علوم، صوتيات، مرئيات ومختلف التقنيات. نكتشف سوياً عالم الإنترنت. www.rumalkafif.wabka.mobi